والآيات كثيرة على أن الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، وقد يكون بالغنى وقد يكون بالفقر. يبتلي ربنا سبحانه وتعالى عباده، يبتلي الإنسان بالخير ليبلوه الله أيشكر أم يكفر، ويبتلى بالشر ليبلوه أيصبر أم يفجر. فهذه رسالة لكل من ابتلاهم الله بالشدائد والكروب، لكل من أراد الله تمحيصهم بالأسقام والعيوب، فذاك مريض فقد صحته، وآخر حار في معرفة سقمه وفهم علته، وثالث خارت قواه وزالت بشاشته، وهم مع ذلك ذاكرون شاكرون صابرون محتسبون. تأملوا قول نبيهم عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داءه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاءه. فينبغي عليك أن ترضى بما يقدره الله لك، وأن تطمئن إليه، وأن تعلم أن ما قدره لك قدره لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد. فما عليك دوما ودائما إلا أن تقول الحمد لله على كل حال. يقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: أي فأما الإنسان إذا امتحنه ربه بالنعم والغنى فأكرمه بالمال، وأفضل عليه نعمه، وأفضل عليه ونعمه بما أوسع عليه من فضله، فيقول ربي أكرمن، الله أكرمني، فيفرح بذلك ويسر به ويقول ربي أكرمني بهذه الكرامة. ثم قال: وأما إذا ما امتحنه ربه بالفقر، كما في قوله: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما امتحنه ربه بالفقر فقدر عليه رزقه يقول، أي فضيق عليه رزقه فلم يكثر له ماله ولم يوسع عليه، فيقول ربي أهانن. فيقول ذلك الإنسان ربي أهانن، يعني أهانني، يعني أذلني بالفقر، ولم يشكر ربه على ما وهب له من سلامة جوارحه وأن رزقه العافية في جسمه. كم من الناس معه من الأموال والسيارات والعمارات ولا يقدر على أن يأكل كما تأكل. نعم، أنت تأكل كل شيء، وهذا الغني الذي تراه ركب السيارة الفارهة ويعيش في أفخم الأماكن، فيلا في الساحل ولا على النيل، وترى أنه أبهة أمام الناس، ولكن قد لا يقدر على أكل الفول أو الطعمية أو أن يأكل بصلا أو أن يأكل كما تأكل. عنده مثلا فشل كلوي، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، أو سرطان، أو ورم من الأورام الخبيثة التي انتشرت الآن. فينبغي عليك أن تشكر ربك وأن تحمد ربك على نعمه وآلائه عليك. لا أقول لك انظر إلى نعمه عليك في العالم من حولك، بل نظرك فيك يكفيك. انظر إلى يديك ورجليك وعينيك وقل: الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سبحانه وتعالى. نقل الطبري بإسناد حسن عن قتادة قوله: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، ما أسرع ما كفر ابن آدم. يقول الله جل ثناؤه: كلا إني لا أكرم من أكرمت، بكثرة الدنيا، ولا أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي، وأهين من أهنت بمعصيتي. فالعبرة بطاعة الله، ليست في معصية الله خير، بل المعصية كلها شقاء، وكلها وبال على صاحبها في الدنيا قبل الآخرة، كلها شقاء. يقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الإنسان بطبيعته الإنسانية المبنية على الظلم والجهل، إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، يعني أنني أهل للإكرام، ولا يعترف بفضل الله عز وجل، كقول القائل: إنما أوتيته على علم عندي. من القائل؟ قارون، لما قال: إنما أوتيته على علم عندي، لما ذكر بنعم الله عليه قال: إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعترف بفضل الله. وما أكثر هؤلاء في زماننا وأيامنا يقولون: هذا إكرام من الله لنا لأننا أهل لذلك. ولو أن الإنسان قال: إن الله أكرمني بكذا، اعترافا بفضله وتحدثا بنعمته، لم يكن عليه في ذلك بأس. لكن إذا قال أكرمني، يعني أنني أهل للإكرام، كما يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضيفا على أحدهم قال: أكرمني فلان لأنني أهل لذلك. فهذا يقول ربي أكرمن، يعني أنا إيه؟ أهل للإكرام، أنا أستحق ذلك، ليس من فضله علي. وهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، يقول: إن الله ظلمني فأهانني، ولم يرزقني كما رزق فلانا، ولم يكرمني كما أكرم فلانا. فصار عند الرخاء لا يشكر، يعجب بنفسه ويقول: هذا حق لي. وعند الشدة لا يصبر، بل يعترض على ربي، يقول: ربي أهانا. وهذا حال الإنسان باعتباره إنسانا، هذه طبيعته. أما المؤمن فليس كذلك. المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه، ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل، وإحسان من الله تعالى عليه، وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق. وإذا ابتلاه الله وقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، صبر واحتسب وقال: هذا بذنبي ومعصيتي، كما كان بعض السلف يفعل، إذا تعثرت دابته قال هذا بذنوبي بذنبي ومعصيتي، شؤم المعصية وشؤم الذنب، ولم يقل إن الله ظلمني أو أهانني كما يقول بعض الناس. إذن يكون صابرا عند البلاء شاكرا عند الرخاء، هذا هو المؤمن. وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتصبر فيقول مثلا لماذا أعطاني الله المال، ماذا يريد مني؟ يريد مني أن أشكر. لماذا ابتلاني الله بالفقر أو المرض؟ يريد مني أن أصبر. يريد مني أن إيه؟ أصبر. فليكن محاسبا لنفسه أولا بأول، هذا هو الإنسان المؤمن. ثم قال الله تعالى بعدها كلا، يعني لم يعطك ما أعطاك إكراما لك لأنك مستحق، وإنما هو تفضل منه، ولم يهنك حين قدر عليك رزقه، بل هذا مقتضى حكمة الله وعدله سبحانه وتعالى. قال بعدها بل لا تكرمون اليتيم، يبقى هنا إنكار. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هذا إنكار للفهم الأعوج الذي فهمه الإنسان. فليس الأمر أيها الإنسان كما زعمت أنك إذا أكرمك الله ونعمك تظن أن الله راض عنك، وأنه سبحانه وتعالى إذا ضيق عليك في الرزق والمعيشة أنه غير راض عنك. فليس الأمر على هذا الفهم الذي فهمته. فالله عز وجل يبتلي العباد بالسراء والضراء، وجدير بالإنسان أن يكون صابرا عند البلاء شاكرا في السراء، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم. بل لا تكرمون اليتيم، يعني أنتم إذا أكرمكم الله بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى. فاليتيم هنا اسم جنس، ليس المراد يتيما واحدا بل جنس اليتامى. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم. من ماتت أمه يسمى يتيما في الحيوانات، أما في الإنسان من مات أبوه وهو دون البلوغ يعد يتيما. فلقد ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم. إذا احتلم انقطع عنه اليتم، أما إن كان صغيرا دون البلوغ فيعد يتيما إذا فقد أباه. بل لا تكرمون اليتيم، بل لا تكرمون اليتيم. واليتيم يشمل الفقير من اليتيم والغني من اليتيم، لأنه ينبغي الإحسان إليه وإكرامه لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه ومن يقوم بمصالحه، فأوصى الله تعالى به حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه. يبقى اليتيم حتى ولو كان غنيا، يعني والده ترك له مالا، ترك له أفدنة عمارات، هو يتيم. حتى ولو كان غنيا هو يتيم، تمسح عليه تواسيه تحسن إليه، ليس شرطا بالمال، بالكلمة الطيبة بالهدية، أن تجلس معه، أن تسمع منه، أن تسمعه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن تتودد إليه بأي وسيلة كانت. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: هل اليتيم مصرف من مصارف الزكاة؟ الجواب: لا، لا يدخل في سبيل الله. اليتيم ليس مصرفا من مصارف الزكاة، لأن الله ذكر أصناف الزكاة أو مصارف الزكاة وهم ثمانية، ولم يذكر منهم اليتيم. ولكن يعطى اليتيم إن كان فقيرا أو مسكينا، يعطى لفقره أو مسكنته لا ليتمه، يعطى لفقره أو مسكنته لا ليتمه، والله أعلم. قال الله تعالى: كلا، يعني لم يعطك ما أعطاك إكراما لك لأنك مستحق، ولكنه تفضل منه. ولم يهنك حين قدر عليك رزقه، بل هذا مقتضى حكمته وعدله. ثم قال تعالى: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يحض بعضكم بعضا على أن يطعم المسكين، وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضا لا يفعله بنفسه، فهو لا يطعم المسكين ولا يحض غيره على إطعام المسكين. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن نكرم الأيتام، وأن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين لأنهم في حاجة، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. ثم قال الله تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما. ميراث من الذي يؤكل؟ كانوا يأكلون ميراث اليتامى والنساء والضعفاء، لذا ذكر الله ذلك بعد الحديث عن اليتامى والمساكين. وتأكلون التراث أكلا لما، والتراث يعني الميراث، وقيل ما يورثه الله العبد من المال، سواء ورثه عن ميت أو باع واشترى وكسب، فالتراث ما يرثه الإنسان أو ما يورثه الله الإنسان من المال. فإن بني آدم يأكلون المال، يأكلونه أكلا لما، يأكلون التراث أي الميراث، ويحبون المال حبا جما. إن بني آدم يأكلونه أكلا لما، وأما المال فقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. جما يعني عظيما، هذه طبيعة الإنسان بحبه للمال، يحب المال حبا كثيرا. ولكن قد يكون الإنسان بإيمانه وبقوة قربه من الله سبحانه وتعالى لا يهتم بالمال، وإن جاءه شكر الله عليه وأدى ما يجب، وإن ذهب لا يهتم به. لكن طبيعة الإنسان من حيث هو، أي إنسان كما وصفه الله تعالى في هاتين الآيتين: وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. ثم قال تعالى بعدها: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا يعني ما هكذا ينبغي أن تكون أخلاقكم، لا ينبغي أن تأكلوا ميراث اليتامى والضعفاء وميراث النساء وسائر الميراث الذي لا يحل لكم بهذه الصورة، ولا ينبغي أن تتكالبوا هذا التكالب الشديد على المال وتحبون الدنيا هذا الحب الشديد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. يذكر الله الناس بهذا اليوم الشديد العظيم هوله من باب التخويف والتحذير، حيث لا ترى في هذا اليوم عوجا ولا أمتا، تدك الجبال ولا بناء ولا أشجار، تمد الأرض كمد الأديم كمد الجلد، يكون الناس عليها في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر في هذا اليوم، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، ولكن قد فات الأوان، لأننا في الدنيا في مجال العمل في زمن المهلة، يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. متاع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره، فهكذا الدنيا. لذا لما سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية ألهاكم التكاثر، ثم قرأ ما بعدها حتى زرتم المقابر، فقال: والله ما الزائر بمقيم، ولا بد من مفارقة لهذا المكان. وهذا استنباط قوي وفهم جيد يؤيده الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك، كقوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون في هذا اليوم فقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. بعد أن قال جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. معنى هذه الآيات في الجملة أي أن الأمر ليس كما صنعتم من عدم إكرام اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين وأكل الميراث أكلا زريعا وحب المال حبا شديدا، فما ينبغي أن تكون الأمور هكذا. فإذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر أن مسلكه مع الأمور وتصرفه الذي كان يتصرفه مع الأحداث من عدم إكرام اليتيم وعدم الحض على إطعام المسكين وأكل الميراث أكلا زريعا وحب المال حبا شديدا، كان خطأ واضحا، علم حينها أنه كان على باطل. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفا بعد صف، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، أي يكونون صفوفا. وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفا بعد صف. وجاء ربك، هذا المجيء هو مجيء الله جل وعلا. وجاء ربك أي وجاء ربك، لأن الفعل أسند إلى الله، وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره. هذه القاعدة في اللغة العربية والقاعدة في أسماء الله وصفاته: كل ما أسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغيره. فالذي يأتي هو الله. وجاء ربك أي وجاء ربك، وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا: وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، هذا خطأ. وجاء ربك يبقى إيه؟ وجاء ربك، لأننا لو قلنا كما يقول أهل التعطيل وجاء أمر ربك فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل. فنحن من عقيدتنا أي عقيدة أهل السنة والجماعة أن نجري كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وألا نحرف فيه، ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه جل وعز يجيء. ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنا به، لا ندري كيف يجيء. والسؤال عن مثل هذا بدعة. لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه رحمه الله حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، لشدة هذا السؤال على قلبه، لأنه سؤال عظيم، سؤال من متنطع، سؤال متعنت أو مبتدع يريد السوء. ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. واعتبر هذا في جميع صفات الله تعالى. فلو سألك سائل في قوله تعالى مثلا لما خلقت بيدي، وهو من؟ آدم عليه السلام خلقه الله بيديه، كيف خلقه بيده؟ نقول إن هذا السؤال بدعة. لو قال أنا أريد العلم، لا أحب أن يخفى علي شيء من صفات ربي، فأريد أن أعلم كيف خلق الله آدم بيده، نقول نحن نسألك أسئلة سهلة، منها هل أنت أحرص على العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الجواب لا، هم أعلم الناس وأحرص الناس بتعلم العلم. فهو إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا، والمتوقع أن يقول لا. هل الذي وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات الله أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابة أحرص منك على العلم، والمسؤول الذي وجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله، ومع ذلك ما سألوا، لأنهم يلتزمون الأدب مع الله ويقولون بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه ولا يحيطون به علما، وفي الأمور المحسوسة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فنقول ينبغي على المؤمن أن يلتزم الأدب، لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده، فإن هذا السؤال بدعة. وكذلك بقية الصفات، لو سأل كيف عين الله عز وجل، قلنا له إيه؟ هذا السؤال بدعة. كيف يد الله؟ هذا السؤال بدعة. ينبغي أن تلتزم الأدب وألا تسأل عن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. لما قال هنا في الآية الكريمة وجاء ربك وسأل كيف يجيء، نقول هذا إيه؟ بدعة. هذه القاعدة لابد أن نلتزمها جميعا. وجاء ربك أن نؤمن بأن الله يجيء، لكن على أي كيفية؟ الله أعلم. والدليل على ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات، وهذه قاعدة، يعني نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، ولكننا لا نثبت كيفيته، وهذا هو الواجب علينا. يبقى نحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. الملك هل هنا للعموم، يعني جميع الملائكة يأتون ينزلون ويحيطون بالخلق. تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم ملائكة السماء الثانية وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهارا للعظمة، وإلا فإن الخلق لا يمكن أن يفروا يمينا ولا شمالا، ولكن هذا إظهارا لعظمة الله وتهويلا لهذا اليوم العظيم شأنه. تنزل الملائكة يحيطون بالخلق، وهذا اليوم يوم مشهود يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات وكل شيء، كما قال الله جل ذكره: وإذا الوحوش حشرت. فهذا يوم عظيم لا ندركه، لا ندركه الآن ولا نتصوره، لأنه أعظم مما نتصور. الأمر الثالث مما به الإنذار في هذا اليوم العظيم بعد أن عرفنا الأمر الأول وهو مجيء الله ثم صفوف الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا يذكرنا بقوله تعالى في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وأما الأمر الثالث: وجيء يومئذ بجهنم. كيف يؤتى بجهنم؟ يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ، ولم يذكر الجائي، لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد 70,000 زمام، كل زمام منها يقوده 70,000 ملك. وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان عليه السلام: أنا آتيك به، أي بعرش بلقيس، قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، قال العلماء: لأن الرجل هذا دعا الله، فحملته الملائكة من اليمن فجاءت به إلى سليمان في الشام. فقوة الملائكة عظيمة. هذه النار إذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وليست كزفير الطائرات أو المعدات، زفير تنخلع منه القلوب. قال جل ذكره: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وقال الله عز وجل: تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد تقطع من شدة الغيظ على أهلها. فلهذا أنذرنا الله تعالى منها. فهذه 3 أمور كلها إنذار: مجيء الرب جل جلاله، صفوف الملائكة، الإتيان بجهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. ويكفي والله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه، أي في تجويف باطن قدميه، جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. هذا هو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان، أي يوم القيامة يتذكر الإنسان ويتعظ ويعتبر، لكن ومن أي وجه يحدث له الانتفاع بهذه التذكرة وبهذا الاتعاظ والاعتبار؟ فلا وجه لانتفاعه به، فقد قضي الأمر. ولا ينفع الظالمين يومئذ معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني إذا جاء الله في يوم القيامة وجاء الملك، أي الملائكة صفوفاً صفوفاً وأحاطوا بالخلق وحصلت الأهوال والأفزاع، يتذكر الإنسان، أي يتذكر أنه وعد بهذا اليوم وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية. حينئذ يتذكر، لكن يقول الله عز وجل وأنى له الذكرى. أين تكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟ وأنى له الاتعاظ، فات الأوان. والإيمان عن مشاهدة لا ينفع، لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد، فالإيمان النافع هو الإيمان بالغيب. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، ولكن قال الله عز وجل وأنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق. يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، أي الأبدية التي لا موت بعدها، قدمت الأعمال الصالحة، قدمت ما ينفعني وينجيني من غضب الله ويورثني رضوانه سبحانه وتعالى. يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أهي حياة الدنيا؟ الجواب: لا والله، الحياة الدنيا انتهت وقضت، وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع. الواقع أنها هموم وأكدار، كل صفو يعقبه كدر، وكل عافية يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين، إما الموت وإما الهرم. أما الحياة الحقيقية فهي التي ذكرها الله في كتابه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. يقول تعالى على لسان العبد: يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى لكن لا يحصل. وأنى له الذكرى. ثم قال بعدها: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يعذب عذاب الله أحد، بل عذاب الله أشد. ولا يوثق وثاقه أحد، بل هو أشد. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فالنار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، لها إذا ما غلت ثور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر، يا ويلهم تحرق النيران أعظمهم، بالموت شهوتهم من شدة الضجر، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، دعاء داع ولا تسليم مصطبر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر، نزع شديد من التعذيب والسعر. هذه هي جهنم، يقول تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. في بعض القراءات: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وفي قراءة: لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وهي قراءة صحيحة متواترة، يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذاب هذا الرجل ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم، لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش، فينظرون إلى النار كأنها السراب، والسراب ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في شدة الحر من البقاع حتى يخيل إليه أنه الماء، ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش، فيتهافتون عليها، يذهبون إليها سراعا، يريدون أي شيء، يريدون أن يشربوا. فإذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قد قامت عليكم الحجة، فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار. والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار، وفي النار يوبخهم الجبار توبيخا أعظم من هذا، ويقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول الملك سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أبلغ من هذا الإذلال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، بقوله أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا راحم لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه، أي في تجويف باطن قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، أي هذا الكافر وهو يعذب يظن أنه لا أحد أشد منه في العذاب، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ، والنعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، ف فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله. أجارنا الله وإياكم من النار، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأنهم والعياذ بالله يوثقون. ثم في السلاسل كما قال تعالى: ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوا، أي أدخلوه في هذه السلسلة، تغل أيديهم، نسأل الله العافية. ولا أحد أتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعذاب. إذن على الإنسان أن يستعد قبل أن يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الأمر ليس بالهين، إن الأمر جلل. تصور أخي الحبيب، لو قيل لأحد من الناس: نتوجك ملكا 20 سنة تنعم بما يحلو لك وتتمتع بما لذ وطاب، ثم بعد تمام 20 سنة نسلب منك هذا الملك ولا نبقي لك درهما واحدا، ونسجنك مقيدا لوحدك في غرفة مظلمة لا تستطيع فيها الجلوس ولا النوم، ونقدم لك طعاما وشرابا الجوع والعطش خيرا منهما، ونجلدك بالصوت كل يوم 1000 مرة، وذلك باقي عمرك حتى الممات. هل تتصور بأن هناك عاقلا سوف يرضى هذا المصير؟ فوالله من أول يوم سوف ينسى ما مر به من النعيم، من أول يوم. فما بال بعض الناس في هذه الدنيا يعيشون حياة كدر وهم، ومع ذلك يؤثرون حياة الكدر والمشقة على النعيم المقيم. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأنعم الناس في الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب. نسى ما كان فيه من النعيم، وهذا نسى ما كان فيه من البؤس. لماذا نسي؟ هذه طبيعة الإنسان، ينسى. طب لماذا لا تكون السعادة بمعصية الله؟ لماذا لا يسعد الإنسان بأغنية ومشاهدة حرام أو بأكل حرام؟ لماذا تلوم الإنسان نفسه وتوبخه ويشعر بالدجر؟ ذلك لأن الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، يعيش في ضنك، بنص القرآن. ونحشره يوم القيامة أعمى، وفي المقابل يعيش المؤمن الحق حياة نعيم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال المفسرون: هذه الحياة الطيبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، حياة طيبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. الله أكبر، ماذا يريد بعد ذلك؟ ماذا يبقى بعد هذا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة؟ هذه فترات حياة الإنسان، الدنيا والقبر والآخرة. أخي الحبيب، تأمل دائما وضع نصب عينيك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن الوزن بالأعمال الصالحة. ولا نستغرب إذا علمنا بأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لذلك إذا نظرت إلى الدنيا الآن تجدها في أيدي من؟ في أيدي الكفرة الفجرة. ومن لا يعرف الله حق المعرفة كما قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. سبحان الله، هذه الدنيا كلها متاع قليل، ثم ماذا بعد أن تنعم الكفار بهذا المتاع القليل؟ متاع قليل ثم مأواهم جهنم. بعد أن تمتعوا بهذا النعيم الزائل مأواهم جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله. ومن يريد هذا المصير ولو ملك الدنيا بأسرها ما دامت هذه هي العاقبة، نسأل الله العافية. قال الله تعالى في ختام هذه السورة، ختمها بما يبهج القلب ويشرح الصدر، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة، يقال هذا للإنسان عند الموت والخروج من الدنيا، عند النزع الأخير في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. فيستبشر ويفرح كما في الحديث، ويسهل خروجها من البدن لأنها بشرت بما هو أنعم مما في الدنيا كلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طبعا صوت الإنسان هو العصا القصيرة، موضع الصوت هذه العصا القصيرة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم، وليست دنياك أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغير ذلك، موضع صوت خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة 1000 عام؟ اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه. نعم، لا يمكن أن ندرك ذلك بنفوسنا ولا بتصورنا، لأن الله تعالى قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أي فلا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. كل ما في الدنيا في الجنة أسماء، الذي يشابه الجنة أسماء، ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر، شتان شتان بين خمر الدنيا وخمر الآخرة، شتان شتان بين لبن الدنيا ولبن الآخرة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فتصور نفسك في الجنة تتمتع بحورها، تأكل من ثمارها، تشرب من أنهارها، بل تصور نفسك وأنت تنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا في يوم المزيد، كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كل ما في الجنة من النعيم عند هذه النعمة ينسى، وهي نعمة النظر إلى وجه الله الكريم. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، يعني المؤمنة الآمنة. المؤمن نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتعجب صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن، مطمئن راض بقضاء الله وقدره، لا يسخط عند المصائب، ولا يبطر هذه النعم عند النعم، ولا يكون باطرا لنعم الله، بل هو شاكر عند النعم، صابر عند البلاء، فتجده مطمئنا. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن إذا أصابه البلاء، جزع وسخط ورأى أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، فتجده مطمئنا. لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن إذا أصابه البلاء، جزع وسخط ورأى أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، حتى إن بعض الناس لا يرضى بما يقدره الله له فيقدم على الانتحار، نسأل الله العافية، ولا يصبر ولا يطمئن، بل يكون دائما في قلق، ينظر إلى نفسه وإذا هو قليل المال، قليل العيال، ليس عنده زوجة، ليس له قوم يحمونه، فيقول أنا لست في نعمة، لأن فلانا عنده مال وعنده أولاد وزوجات، عنده قبيلة تحميه، أنا لست في نعمة. لماذا؟ لأن فلانا عنده كل هذه النعم، فلا يرى لله عليه نعمة، لأنه ضعيف الإيمان، فليس بمطمئن، دائما في قلق. ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفهوا على أنفسهم، ليزيلوا عنهم التعب والألم، لكن لا يزيل ذلك حقا إلا الإيمان. والله الإيمان، الإيمان الحقيقي الذي يؤدي إلى الطمأنينة. فالنفس المطمئنة هي المؤمنة، مؤمنة في الدنيا، مؤمنة من عذاب الله يوم القيامة. ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبناء الملوك؟ لا يوجد أحد أنعم من هؤلاء في الظاهر، يعني نعومة الجسم، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكنه مؤمن، دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل عند الله من الملوك وأبناء الملوك، لأن قلبه مستنير بنور الإيمان، بنور الله. ها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبس وأوذي في الله عز وجل، فلما دخل السجن وأغلقوا عليه الباب، قال رحمه الله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدثا بنعمة الله لا افتخارا. ثم قال: ما يصنع أعدائي بي؟ أي شيء يصنعون؟ إن جنتي في صدري، يعني الإيمان والعلم واليقين في صدري، وإن حبسي خلوة ونفي سياحة. إن فوني من البلاد، إن نفوه من البلاد سياحة، وقتلي شهادة. هذا هو اليقين، هذه الطمأنينة. والإنسان لو دخل السجن يفكر: ما مستقبلي؟ ما مستقبل أولادي وأهلي وقومي؟ ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: جنتي في صدري. وصدق، ولعل هذا هو السر في قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ومعلوم أن الجنة لا موت فيها ولا أولى ولا ولا ثانية. ولكن ما المعنى؟ قال العلماء: لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة، صارت كأن الدنيا والآخرة كلها جنة، وليس فيها إلا موتة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى في ختام تلك السورة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطاك الله من النعيم، مرضية عند الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فادخلي في جنتي، أي ادخلي في عبادي الصالحين من جملتهم، لأن الصالحين من عباد الله الذين أنعم الله عليهم، الذين هم خير طبقات البشر. فالبشر إما أنعم الله عليهم أو غضب الله عليهم أو إيه؟ الضالون، هذه أصناف البشر الثلاثة كما بيّنها الله تعالى في سورة الفاتحة. الطبقة الأولى الذين أنعم الله عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، والمغضوب عليهم اليهود وأشباه اليهود، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قيل له: لما؟ قال: لأن النصارى عبدوا الله على ضلال، واليهود استكبروا عن عبادة الله عن علم. فالضالون النصارى الذين جهلوا الحق، أما اليهود علموا الحق ولم يعملوا به. ثم ختم الله السورة بقوله: فادخلي في عبادي، اللي هم مين؟ الطبقة الأولى الذين أنعم الله عليهم، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أي جنته التي أعدها الله لأوليائه، أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وتعظيما وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخل ورمان، وفي الجنة فاكهة ونخل ورمان، ولكن ما في الجنة ليس كالذي في الدنيا أبدا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم هو مثله في الإثم، لكن ليس مثله في الحقيقة ولا في الكيفية. ولهذا قال: وادخلي جنتي، فأضافها الله إلى نفسه للدلالة على شرفها وعناية الله بها، وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما يرغب في بيوت الله التي هي المساجد لأن الله أضافها إلى نفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافه الله إلى نفسه. والأمر يسير. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار أو يزحزحني عن النار، فقال: لقد سألت عن عظيم، وهو عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الحديث: فادخلي في جنتي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. طبعا ارجعي إلى ربك، من العلماء من قال: أي ارجعي إلى ربك، أي الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال: الرب هنا أي الصاحب، أي ارجعي إلى جسد عبدي. فحمل بعض العلماء الرب هنا على الصاحب، فالمعنى ارجعي إلى جسد صاحبك، وهذا اختيار شيخ المفسرين وهو الطبري رحمه الله، واستدل على ذلك بأن في بعض القراءات: فادخلي في عبادي، فمعنى ارجعي إلى ربك يعني إلى صاحبك أو إلى جسد صاحبك. ثم قال تعالى: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي أي فادخلي أيتها الأنفس المطمئنة إلى أجساد عبادي، وقيل: فادخلي أيتها النفس المطمئنة في زمرة عباد الصالحين وجملتهم وفيما أعددته لهم، وانضمي إليهم وانتظمي في سلوكهم. نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الفجر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم